لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في الحدود، قال: الحرابة تعرفها الحرابة، وتسمى أيضا قطع الطريق، وهي خروج طائفة مسلحة في دار الإسلام لإحداث الفوضى وسفك الدماء وسلب الأموال وهتك الأعراض وإهلاك الحرث والنسل. إهلاك الحرث يعني قطع الزرع، إهلاك النسل يعني قتل البشر والحيوانات، بس المقصود بها الدواب يعني. متحدية بذلك الدين والأخلاق والنظام والقانون، قانون الشرع يعني. يعني كلمة إحداث الفوضى دي مش موجودة في تعريفات العلماء السابقين، يعني لأنها كلمة فيها يعني اتساع أو فضفاضة زي ما يقولون، ويمكن استغلالها في اتهام طوائف لا ينطبق عليهم وصف المحاربين، لأنهم محاربين تقام عليهم عقوبات المحاربين. فالبغاة بلا شك قد يقال عنهم أنهم يحدثون فوضى لخروجهم على الإمام، وليسوا بمحاربين، ولهم أحكام خاصة بهم، فهم لا يفسقون. ويعني أقصد البغاة الذين خرجوا على الإمام بتأويل سائغ، فهؤلاء تمضي أحكامهم إذا حكموا بلادا من بلاد المسلمين، وإذا أسر أحدهم فإنه لا يقتل إلا أن يكون استوجب القتل بسبب آخر غير البغي، ولا يذفف على الجريح، ولا يتبع مدبر، ولا يقتل أسير كما ذكر، بخلاف المحاربين فحدهم منصوص عليه في القرآن. فالأولى أن يقال خروج طائفة مسلحة لإخافة الناس وسفك الدماء وسلب الأموال وهتك الأعراض. قال: ولا فرق بين أن تكون هذه الطائفة من المسلمين أو الذميين أو المعاهدين أو الحربيين، ما دام ذلك في دار الإسلام. فالذميون هم الذين يدفعون الجزية ويلتزمون أحكام الإسلام، والمعاهدون هم الذين بينهم وبين المسلمين عهد مطلق، بينهم وبين دولتهم، أو بينهم وبين دولة الإسلام داخل دولة الإسلام، كمن لهم مثل ما كان لليهود في المدينة، لهم ديار وحصون وأماكن يعيشون فيها داخل المدينة، وهم مقرون ب يعني رئاسة الدولة المسلمة، كانوا يقرون بها للنبي صلى الله عليه وسلم، ويلتزمون تحكيمه فيما اختصموا فيه. ومعلوم أن يعني عهد المدينة الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين يهود بني قينقاع والنضير وقريظة وغيرهم، كان من نوع هذا العهد المطلق أو العهد المحدد المدة بين دولتهم وبين دولة الإسلام، فيدخلون بلاد المسلمين خلال هذه المدة. فلو قطعوا الطريق وشهروا السلاح فهم محاربون. والحربيين الذين لم يدخلوا في الإسلام ولم يكن بينهم وبين المسلمين أي نوع من أنواع العهود. قال لا فرق بين كل هذه الطوائف، مسلمين ذميين معاهدين حربيين، ما دام ذلك في دار الإسلام، وما دام عدوانها على كل محقون الدم. يعني لو كان ذلك على كفار حربيين غير معاهدين لم يكن ذلك قطعا للطريق. كل محقون الدم يبقى مسلم أو معاهد بأنواع العهود الأربعة: العهد المطلق، عهد الأمان، العهد المؤقت، الذمة. قال ما دام عدوانها على كل محقون الدم قبل الحرابة من المسلمين والذميين، يعني قبل أن يعتدوا عليهما كان معصوم الدم. فالمقصود أنه لا يزال حين الحرابة معصوم الدم. قال وكما تتحقق الحرابة بخروج جماعة من الجماعات فإنها تتحقق كذلك بخروج فرد من الأفراد. لو واحد بس شهر السلاح ليأخذ الأموال أو ليقتل النفوس أو ليغتصب الفروج أو ليخيف الطريق فهو محارب، يستحق عقوبة المحاربين. كلمة محاربين غير حربيين في الاصطلاح. المحاربين مأخوذة من قول الله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وأما الحربيين فهذا الاصطلاح يطلق على الكفار غير المعاهدين، ولو لم يكونوا قد حاربوا أهل الإسلام. ذلك لأن يعني ما حاربهمش بالفعل، ولكن صفتهم أنهم مهيئون مستعدون، طالما لم يقبلوا بالعهود مع المسلمين فهم ليس بينهم وبين المسلمين عهد، فلذلك هم حربيون. قال فلو كان لفرد من الأفراد فضل جبروت وبطش ومزيد قوة، فضل يعني ايه؟ مش من الفضيلة، اي زيادة، زيادة جبروت وبطش ومزيد قوة وقدرة يغلب بها الجماعة على النفس والمال والعرض فهو محارب وقاطع طريق. واحد بس لقوة بدنه وقوة سلاحه يبقى ممكن يبقى قاطع طريق. قال وادخل في مفهوم الحرابة العصابات المختلفة كعصابة القتل وعصابة خطف الأطفال وعصابة اللصوص للسطو على البيوت والبنوك وعصابة خطف البنات والعذارى للفجور بهن وعصابة اغتيال الحكام ابتغاء الفتنة واضطراب الأمن وعصابة إتلاف الزروع وقتل المواشي والدواب. يعني اللي بيغتال الحاكم زي من قتل علي بن أبي طالب، فهو إذا قتل فهو متحتم القتل ولا يقال هؤلاء بغاة، والذين يشرع قتالهم حال المعركة ولا يشرع لمن قدر عليه منهم كالأسير، لا يشرع قتلهم. الأمر ليس لم يكن كذلك في ابن ملجم الذي قتل علي رضي الله عنه، بل قتل بعلي رضي الله عنه. لذلك لو جماعة بلا شوكة أو بلا تأويل سائغ فهؤلاء بلا تأويل محتمل، وبعض العلماء يقول بل يعني لابد يعني التأويل الضعيف يؤثر يجعلهم بغاء، أما إذا كانوا بلا شوكة وبلا تأويل فلا يعتبرون بغاة بل يعتبرون محاربين. قال: وكلمة الحرابة مأخوذة من الحرب، لأن هذه الطائفة الخارجة على النظام تعتبر محاربة للجماعة من جانب، ومحاربة للتعاليم الإسلامية التي جاءت لتحقق أمن الجماعة وسلامتها بالحفاظ على حقوقها من جانب آخر. أو يقول من جانب تعتبر محاربة للجماعة، ومن جانب آخر محاربة للتعاليم الإسلامية. قال: فخروج هذه الجماعة على هذا النحو يعتبر محاربة، ومن ذلك أخذت كلمة الحرابة. وكما يسمى هذا الخروج على الجماعة وعلى دينها حرابة، فإنه يسمى أيضا قطع طريق. لأن الناس ينقطعون بخروج هذه الجماعة عن الطريق فلا يمرون منه، فلا يمرون فيه، خشية أن تسفك دماؤهم أو تسلب أموالهم أو تهتك أعراضهم أو يتعرضوا لما لا قدرة لهم عليه أو يتعرضوا لما لا قدرة لهم على مواجهته، ويسميها بعض الفقهاء بالسرقة الكبرى، سميت بهذه التسمية اللي هي مش مشهورة، يعني ليست هي السرقة الكبرى دي، ليس هذا هو الاصطلاح المعروف. يقول: سميت بهذه التسمية اللي هي السرقة الكبرى لأن ضررها عام على المسلمين بانقطاع الطريق بخلاف السرقة العادية، فإنها تسمى السرقة الصغرى لأن ضررها يخص المسروق منه وحده. ليس كذلك يعني هذا بالضبط، لأن وجود السرقة يزعج الناس، حتى لو واحد بس اللي اتسرق تلاقي كل الناس قلقانة، وهذا ضرره عام على مجموعة كبيرة من المسلمين إذا انتشر ذلك. ثم إذا انتشر، إذا فعلها واحد ولم يعاقب العقوبة البليغة، تجرأ غيره سواء السرقة الكبرى أو الصغرى. قال: الحرابة جريمة كبرى. قال: الحرابة أو قطع الطريق تعتبر من كبريات الجرائم، ومن ثم أطلق القرآن الكريم على المتورطين في ارتكابها أقصى عبارة، فجعلهم محاربين لله ورسوله وساعين في الأرض بالفساد، وغلظ عقوبتهم تغليظا لم يجعلها لجريمة أخرى. يقول سبحانه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعلن أن من يرتكب هذه الجناية ليس له شرف الانتساب إلى الإسلام. يعني كافر لا يلزم، لكن ليس منا، ليس على طريقتنا. قال: فيقول: من حمل علينا السلاح فليس منا. رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر. وإذا لم يكن له هذا الشرف وهو حي فليس له هذا الشرف بعد الوفاة، فإن الناس يموتون على ما عاشوا عليه كما يبعثون على ما ماتوا عليه. روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج على الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته جاهلية. رواه مسلم. خرج على الطاعة، طاعة الإمام الذي اجتمعت عليه الأمة على إمامته، فصار واجب الطاعة على الدرجات التي ذكرناها من قبل في أنواع الحكام. قال هو بيقول هنا: وقع الاجتماع عليه في قطر من الأقطار، كأنه قرر في هذه اللفظة الجزئية في قطر من الأقطار الواقع الأليم الذي عليه المسلمون منذ تفرقت كلمتهم وضاعت خلافتهم، وإلا فالأصل أن بلاد المسلمين كلها يجب أن تكون منتظمة في حكم واحد تحت سلطان الخليفة، ولكن منذ أزمنة متطاولة لم يتمكن المسلمون من ذلك. قال: فارق الجماعة أي التي اتفقت على طاعة إمام وانتظم به شملهم واجتمعت به كلمتهم وحاطهم من عدوهم. الإمام يحوطهم، اتخذ قرارات مناسبة لدفع الأعداء. ومعنى ميتة جاهلية منسوبة إلى أهل الجهل، إلى الجهل، وهو تشبيه لميتة من فارق الجماعة لمن مات على الكفر، بجامع أن الكل لم يكن تحت حكم إمام. الغرض المقصود أن عدم الانتظام في دولة واحدة يؤدي إلى أن يشبه المسلمون ما كان عليه العرب في جاهلياتهم من التفرق والاختلاف، ولذا يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الميتة. شروط الحرابة. قال: ولا بد من توفر شروط معينة في المحاربين حتى يستحقوا العقوبة المقررة لهذه الجريمة. وجملة هذه الشروط هي: التكليف، خلود السلاح، البعد عن العمران، المجاهرة. ولم يتفق العلماء على هذه الشروط، إنما لهم فيها مناقشات نجملها فيما يلي. والصحيح لابد من وجود الشوكة وعدم وجود التأويل. قال: يشترط شرط التكليف، يشترط في المحاربين العقل والبلوغ، لأنهما شرط التكليف الذي هو شرط في إقامة الحدود. فالصبي والمجنون لا يعتبر الواحد منهما محاربا مهما اشترك في أعمال الحرابة لعدم تكليف واحد منهما شرعا. ولم يختلف في ذلك الفقهاء، ولكن اختلفوا فيما إذا اشترك في الحرابة صبيان أو مجانين، هل يسقط الحد عمن اشتركوا فيها بسقوطه عن هؤلاء الصبيان أو المجانين؟ الصحيح لا، لأنهم بمجموعهم محاربين. إذا سقط عن الصبيان والمجانين فهو باق في حق الباقين، وليس معنى ذلك أن الصبي لا يؤدب ويعذر بتعزير يردعه وأمثاله عن المشاركة في هذه العصابات. أحب أن أبين هنا أن كلام الفقهاء في قضية الصبيان هو قد نصوا على أمر البلوغ ولم يجعلوا سنا معينا كما جرت طريقة الغربيين ومن تابعهم للأسف من المسلمين في تحديد سن يزعم أنه لا يكون مسؤولا عن تصرفاته من لم يبلغها. تارة يجعلونها 16، والآن قد استقر كلامهم للأسف على 18، وهذا ليس بسديد بل هو فيه جزء مخالف للإجماع، وذلك أنه إذا ظهرت علامات البلوغ على صبي، كان صبيا يعني قبل أن تظهر عليه علامات البلوغ كالاحتلام وخروج المني منه أو كالإنبات، إنبات الشعر الخشن على العانة وتحت الإبط، أو بلوغ 15 عاما على الصحيح، هذه التي فيها الخلاف، إذا لم تظهر علامات البلوغ. أما إذا ظهرت علامات البلوغ فلا نزاع في أن هذا ليس بطفل ولا بطفلة، يزاد في الفتاة أو النساء الأنثى الحمل، فإن ذلك من أوضح علامات البلوغ. وبالنسبة لعلامات الثانوية للبلوغ عند الأولاد الإنبات، عند الذكور الإنبات، فالمرأة كذلك، الأنثى كذلك، ويضاف إليها علامات الثانوية في حصول الحيض، فإن هذا أيضا من علامات البلوغ القطعية، يعني أقوى من الإنبات في الذكر حيض المرأة والحمل بلا شك. طبعا بالنسبة للأمراض النفسية التي تسقط التكليف لابد فيها من تقارير طبية حتى يكون صاحبها ملحقا بالمجانين، وغالب ذلك في الأمراض الذهانية لا العصابية كانفصام الشخصية ووجود الضلالات ونحو ذلك، فهذه التي يمكن أن يسقط معها التكليف، يمكن، لأن ذلك لابد فيه من المتابعة. قالت الأحناف في مسألة هل يسقط الحد عمن اشتركوا مع صبيان ومجانين في الحرامة، قالوا نعم يسقط الحد، لأنه إذا سقط عن البعض فإن هذا السقوط يسري على الكل، يسري إلى الكل باعتبار أنهم جميعا متضامنون في المسؤولية، كلام لا دليل عليه. لماذا يسري على الكل؟ لماذا يسري إليهم؟ متضامنون في المسؤولية، ولكن هم متضامنون في المسؤولية، لكن منع من إقامة الحد صغر أو جنون، فلماذا يمنع عن الآخرين؟ ما الدليل؟ قال وإذا سقط حد الحرابة نظر في الأعمال التي ارتكبت، نظر في الأعمال التي ارتكبت على أنها جرائم عادية يعاقب عليها بالعقوبات المقررة لها. يعني عندنا القتل مثلا، القتل في الحرابة محتم للقتل، يعني المحاربين دول قتلوا حد، يبقى حتما لابد أن يقتلوا، إما جميعهم المباشر والرد، وإما المباشر فقط على قول طائفة من العلماء. طب القتل لواحد قتل إنسان عمدا سواء بقى مع التربص أو مع عدمه، فهذا فيه القصاص، أو العفو على الدية، أو العفو مجانا. الحرامة ما فيهاش عفو، أخذ المال بالسلاح في قطع اليد والرجل، قطع السرقة دون سلاح دون قطع طريق فيها ايه؟ قطع اليد فقط. إذن هذه الأحكام اللي بيقول انها تصبح اذا ولد صبي مشارك لهم او مجنون عملت الجرائم المعاملة العادية. هذا من اضعف الاقوال. يبقى المحاربين دول المجرمين اسهل حاجة عشان يسقطوا حد الحرامي يجيبوا ايه؟ يجيبوا كم صبي ولا صبي واحد بس ويقولوا احنا حنفية. هذا القول من اضعف الاقوال. قال فإن كانت الجريمة قتلا، دعنا ماذا نحن فيها برضو، رجع الأمر إلى ولي الدم فله أن يعفو وله أن يقتص، وهكذا في بقية الجرائم. ومقتضى المذهب المالكي والمذهب الظاهري وغيرهما أنه إذا سقط حد الحرابة عن الصبيان والمجانين فإنه لا يسقط عن غيرهم ممن اشتركوا في الإثم والعدوان، لأن هذا الحد هو حق الله تعالى، وهذا الحق لا ينظر فيه إلى الأفراد. قال ولا تشترط الذكورة ولا الحرية، يعني لو امرأة مسكت السلاح وقطعت الطريق يعني ده نادر، بس خلاص تبقى قاطعة ايه الطريق. يقول لأنه ليس للأنوثة ولا للرق، واحد عبد بس قطع الطريق ليس له تأثير على جريمة الحرابة، فقد يكون للمرأة والعبد من القوة مثل ما لغيرهما من التدبير وحمل السلاح والمشاركة في التمرد والعصيان، فيجري عليهما ما يجري على غيرهما من أحكام الحرابة. يقول يرى أبو حنيفة اشتراط الذكورة في الحرابة، وذلك لرقة قلوب النساء وضعف بنيتهن، ولسنا من أهل الحرب، وهذه رواية ظاهر الرواية، يعني هذه رواية المذهب، هذه الرواية هي المعتمدة أنها ظاهر الرواية. وروى الطحاوي عنه عن أبي حنيفة أن هذا ليس بشرط، وأن النساء والرجال سواء في الحرابة، وهذا هو الأصح في هذا الباب. قل قولي هذا وأستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.